بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فإنه ملاقيكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.